بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحويل لهذه الست كسائر المبتدعات، فهذا يلاحظ على المؤلف فيه لأنه ليس من ألفاظ السلف ولا من أساليبهم في تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقات، وما جاء من هذه الألفاظ إنما جاء عن طريق المتكلمين الذين لم يسلكوا منهج السلف في العبارات التي جاءت في القرآن والسنة وعلى ألسنة السلف، فلم يعرف عن السلف ذكر الحدود ولا الغايات ولا الأركان ولا الأعضاء، ما جاء عن السلف شيء من ذلك. وأما قوله لا تحويل جهات الست كذلك ما ورد عن السلف هذا التنزيه، لأن التنزيه المقبول هو الذي جاء في القرآن وجاءت به السنة المطهرة. والله تبارك وتعالى أثبت لنا في القرآن بأنه في العلو، بأنه علي أعلى، أي هو فوق كل شيء، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فالظاهر معناه فوق كل شيء، وجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى تحته. فخلق الأرض، خلق الله الأرض وخلق السماوات السبع، وخلق الجنة والنار، فكان العرش سقف مخلوقاته والله مستوي على عرشه. إذن فالله في العلو، والجهة جهتان، جهة وجودية وجهة عدمية. فالجهة الوجودية هي التي موجودة وملموسة ومعروفة، والجهة العدمية هي التي ليست موجودة. والله تبارك وتعالى في الجهة التي لا يحويه فيها شيء ولا يحيط به فيها شيء، بل هو في العلو لا في السفل ولا في بقية الجهات، وإنما هو في العلو. وهذا الذي نطق به القرآن سبح اسم ربك الأعلى، أي العالي فوق كل شيء، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر والغلبة، وهو العلي العظيم، أي العالي بجميع معاني أنواع العلو. فلا حاجة إلى هذه الألفاظ، وفيما جاء في القرآن والسنة واستعمله السلف هو الذي يغني عن هذه الألفاظ التي ما جاءت عن سلفنا الصالح. قوله هو المعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعري بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والمقصود بهذه الجمل أن المعراج حق، بمعنى أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات، أسري به من مكة، وعرج به من بيت المقدس في المرقاة التي يرقاها الأنبياء وتعرج فيها الملائكة، وذلك بصحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فهو الذي كان يستفتح السماوات، يستفتح السماوات ويستأذن من الحرات، حرات السماء، ويسألونه من معك، فيقول محمد، فيقولون له وقد أرسل إليه، يقول لهم نعم، فيرحبون به حتى وصل السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، ونزل بهذه الفريضة حتى وجد موسى عليه الصلاة والسلام فقال له ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التقديم، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى الله وسأله التقديم فحط عنه 10، ورجع إلى موسى وقال له مثل ما قال له في الأولى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه ويعود إلى موسى حتى وضع الله عنه 45 صلاة وبقيت 5. فقال الله عز وجل هن 50 وهن 50، لا يبدل القول لدي، يعني 5 في العمل و50 في الأجر، من جاء بالحسنة فله 10 أمثال. ونزل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصبح بين أظهر أهل مكة إلى بيت المقدس في تلك الليلة، من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات السبع وإلى ما شاء الله له، ووصله، ثم رجوع إلى مكة وأصبح بين أظهر. وهذه من المعجزات العظيمة كما جاء في الآثار، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة، وضعها في هذا المدة الزمنية اليسيرة، ليلة واحدة. إنها المعجزة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى وأيده بها، غير أن المكذبين المستكبرين ما صدقوا أنه ذهب إلى بيت المقدس في تلك الليلة وعرج به إلى السماء، بل ضحكوا من ذلك واستهزأوا فباءوا بالخسران. والصحيح أنه أسري بشخصه وروحه، لا كما يقول بعضهم إنه أسري بروحه فقط كأنها رؤية منامية، لا، أسري بشخصه وروحه. إذا قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده، قال أسرى بعبده أي بجسده وروحه، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الجملة هذه وتعالى عن حدود الغايات والأركان، هل تكون هذه مدسوسة على الـ على الـ على المثل؟ يعني جلالة الإمام تحاول، يمكن كما قال بعض العلماء أنها مدسوسة عليه، ويمكن أنها دخلت عليه من مصطلحات المتكلمين. صنف رحمه الله تعالى في العقيدة التحاوية، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به قياسا لأمته حقا، والشفاعة التي ادخاها لهم حقا كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حقا، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ملك لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لمن فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم العلمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم مفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. جملة جملة الأول. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله له ولأمته في عرفات القيامة، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عرضه وطوله سواء، عرضه شهر وطوله شهر، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم أمته. والحوض غير الكوثر، الكوثر الذي قال الله فيه: إنا أعطيناك الكوثر، هو نهر في الجنة يصب في الحوض، فهو مادة الحوض. وهذا الحوض لمن استقام على شريعة الله واتبع رسول الله ولم يغير ولم يبدل، فإنه يوم القيامة يرد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض، ويمنع منه أناس غيروا وبدلوا، غيروا دين الله وبدلوا دين الله عز وجل، من الكفار والمشركين والمبتدعين الضالين والغلاة المنحرفين، هؤلاء يطردون عن الحوض لأنهم غيروا وبدلوا. وهو ثابت بنصوص السنة، وأنكره الخوارج والمعتزلة، فالنص حج عليهم، وحججهم داحضة. وكذلك الشفاعة، من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي يعتقد المشركون في آلهتهم أنهم يشفعون لهم، كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكما في قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه شفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فنفى الله ما يزعمه المشركون من أن آلهتهم تشفع لهم، فهم وآلهتهم والعياذ بالله في النار، ما لم يكونوا من أولياء الله، ملائكته المقربين والأنبياء والمرسلين والصالحين. فهؤلاء تكون الشياطين التي صورها المشركون وأخذوا يعبدون عندها غير الله عز وجل. أما أولياء الله فإنهم لا يعذبون وإن عبدهم الأشرار واستغاثوا بهم، فإنهم لا يعذبون مع العابدين أبدا. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن وأثبتتها السنة، وهي شفاعات متعددة، أعظمها الشفاعة العظمى خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة عند الله عز وجل في فصل القضاء بين الخلائق، وهم وقوف ينتظرون فصل القضاء بينهم، فيشفع الله محمدا صلى الله عليه وسلم فينزل حقيقة كما يشاء ويريد، ويحكم بين عباده ويفصل بينهم بحسب أعمالهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. والشفاعة الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الذين استحقوا الجنة أن يدخلوها، فأول من يستفتح باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤذن لأحد يستفتح قبله أبدا، لا آدم ولا من دونه من ذريته. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودق باب الجنة قيل له: من هذا؟ قال: محمد. قالوا: لك أمرنا أن نفتح ولا نفتح لأحد قبلك أبدا، فتدخل أول زمرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضوء القمر، والزمرة الثانية على أضواء كوكب ذري في السماء، وهكذا يدخلون الجنة زمرا زمرا بحسب أعمالهم، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه، وقد كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويطمئنه، لأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه، وأمره أن يمضي على دعوته، ولكنه أبى أن يستجيب لدعوته، حتى إنه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده صناديد الكفر الفجرة يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني كيف ترغب عن ملة آبائك وهي عبادة الأصنام والأوثان، فتعيرك بنات قريش؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هو على ملة عبد المطلب. فمات على الكفر والعياذ بالله. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فمعناه شفع فيه عند الله حتى خفف عنه العذاب، فبدل أن يكون من أهل الدرك الأسفل في النار، لأن النار دركات بعضها فوق بعض والعياذ بالله، وهذا الضحضاح المراد به في لسان العرب الماء على الأرض الذي يرى القاع الإنسان منه يسمى ضحضاح. تنظر في الماء فأنت ترى القاع التربة يسمى ضحضاح. والنبي وأبو طالب فيه في الضحضاح دائما وأبدا بلا نهاية. وهذا التخفيف تكرم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه شفعته، وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة تشفع الملائكة والرسل والأنبياء وصالح المؤمنين يشفعون في عصاة الموحدين الذين هم موحدون من أهل الصلاة والصوم، ولكن ارتكبوا ذنوبا موبقات كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها، إذا أدخلهم الله النار فإن فيهم شفاعة. يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وفي المشفوع فيه أن يشفع فيه الشافع، كما قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا توفرت شروط الشفاعة صحت الشفاعة. إذن الله للشافع أن يشفع هذا شرط، وإذنه في حق المشفوع فيه أن يشفع فيه الشافع وهذا الثاني. فيشفع الملائكة والرسل والمؤمنون في قوم أدخلوا النار فيخرجهم الله من النار ويوضعون في نهر الحياة، ويرش عليهم أهل الجنة من الماء حتى ينبتون نباتا وتكتمل أجسادهم، ويرد الله إليهم أرواحهم ويدخلهم الجنة. وهؤلاء عتقاء الرحمن يدخلهم الله الجنة فيرون أنه لا يوجد أحد أفضل منهم، وذلك لما اشتملت عليه الجنة من النعيم المقيم، حيث أن من دخلها لا يرى لأحد فضلا عليه أبدا لكمالها وكمال ما فيها. كما ورد في الحديث إن أدنى أهل الجنة منزلة من يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وأما أعلاهم منزلة فهم الذين قال الله فيهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من البشر. إذن فالحوض والشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة السائرون على نهج السلف المؤمنون بالنصوص، وامتنع من الإيمان بها أهل البدع والأهواء والضلالات من الجهمية والمعتزلة والخوارج، لأنهم لا يعرفون النصوص فضلوا وأضلوا. فالحمد لله الذي هدانا للإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حقا، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حقا، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله أخذ الميثاق على ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم، دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين وإذ أخذ الله من بني آدم وإذ أخذ الله من بني آدم ذريتهم وشهدهم وإذ أخذ الله من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الآية قبلها: وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم ذريتهم وشهدهم. شوف المصحف وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وما ثبت عن عمر رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى استخرج ذرية آدم من ظهره كالذر وأشهدهم على أنفسهم، مسح ظهر آدم وأخرج منه ذرية فقال هؤلاء للجنة، ومسح ظهره وأخرج منه ذرية فقال هؤلاء للنار. ثم كل مولود يولد على الفطرة وعلى العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى في عالم الذر. والحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا الميثاق حق. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ويشفي. ومن ذلك أيضا الحديث، حديث عمر أن الله عز وجل مسح ظهر آدم واستخرج منه ذريته أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وهذا حق، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق العباد وخلق أعمالهم وآجالهم وأرزاقهم قد علم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما وفي يده كتابان، أحدهما في يمينه والآخر في شماله، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: للذي في يمينه هذا كتاب من الله عز وجل بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للآخر: هذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم نبذ يديه وقال: الذي في اليمنى فريق في الجنة، والذي في اليسرى قال: فريق في السعير. وهذا دليل على كمال علم الله تبارك وتعالى، أنه قد علم السعداء وقد علم الأشقياء وعدد أهل الجنة وعدد أهل النار، كل ذلك معلوم لله. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الذين يصدقون بالأخبار المغيبة على ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع والضلالات والتأويلات، فإنهم لا يعرفون ما يعرفه أهل السنة والجماعة سائرين على نهج السلف. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلون، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بإحاطة علم الله تبارك وتعالى بجميع أفعال العباد وذواتهم وتصرفاتهم، فيما في جميع ما يفعلونه وفي جميع ما يصدر منهم من خير وشر، وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ييسرون لعمل أهل الشقاء، ولكل من السعادة والشقاوة أسباب. فأسباب السعادة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وأسباب الشقاوة معصية الله ومعصية رسوله. والأعمال بالخواتيم، أي السعداء يختم لهم بخير، والأشقياء يختم لهم بسوء الخاتمة، وذلك بسبب أفعالهم وتصرفاتهم. والله أعلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل بما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: والأعمال بالخواتيم، هذا حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فمن كان من أهل الجنة قسم له بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار قسم له بعمل أهل النار، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالشاهد هذا أن الأعمال بالخواتيم، والله عز وجل قد علم عباده وما هم عاملون وعلم مصيرهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي يده كتابان، أحدهما في يمينه والآخر في شماله، فقال للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم ثم أجمل عليه فلا يزال فيه ولا ينقص منه، وهذا الذي في شماله وهذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزال فيه ولا ينقص، لا يزال فيهم ولا ينقص منه. فكل ذلك قد علمه الله عز وجل. والأعمال بالخواتيم، فمن كان من أهل الجنة ختم له بعمل أهل الجنة ومات عليه، ومن كان من أهل النار ختم له بعمل أهل النار ومات عليه. وفي قوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في الحديث زيادة تبين المقصود، وهي قوله فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر، وأما في الباطن فهو خبيث طويل يختم له بعمل أهل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو طيب النية وصالح العمل فيختم له بعمل أهل الجنة، وهذا من كمال علم الله تبارك وتعالى بجميع مخلوقاته من يصلح للجنة ومن لا يصلح لها. وفي قوله والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، هذا حد لأن الله عز وجل قد فرغ من العباد، قد قسمهم إلى قسمين، كما في حديث عمر رضي الله عنه أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذريته كالذر فقبض قبضة فقال هؤلاء للجنة، وقبض أخرى وقال هؤلاء للنار، فلا يخرج شيء عن تلك القبضتين أبدا. أهل الجنة السعداء قد عرفوا وأهل النار قد عرفوا، لكن ذلك علمه خاص بالله تبارك وتعالى فقط. لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما ذكر المؤلف رحمه الله. إذن فالشعيد من شعد بقضاء الله، أي قضى الله في الأجل أنه شعيد، فلا يمكن أن يكون شقيا. ومن كتب في الأجل أنه شقي ولو عمل فيما يبدو للناس بعمل أهل السعادة فإنه لا يكون إلا شقيا. إن كل ذلك قد جرى به الفلم، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، فخلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو فكتب ما هو كائن الى قيام الساعة من سعادة وشقاوة ورزق وأجل وسراء وضراء، كل ذلك قد جرى به القلم، فلا يمكن أن يتخلف أبدا. لكن هذا سر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أحد من مخلوقات الله أن يعرف أنه من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار أو بماذا يختم له أو أسعيد هو أم شقي، كل ذلك لا تعلمه الخلائق أبدا، ولا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والرسل إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى به. لكن أمر الله عز وجل الخليقة أن يعملوا صالح الأعمال، وصالح الأعمال سبب في دخول الجنة ورضى الله تبارك وتعالى. والعكس بالعكس، سيء الأعمال سبب في دخول النار. فأمر الله عز وجل المكلفين من عالم الإنس والجن أن يعملوا الطاعات ويتركوا المعاصي، وبين لهم ما يترتب على فعل الطاعة وترك المعصية، وما يترتب أيضا على ترك الطاعة وفعل المعصية. والجزاء عند الله من جنس العمل. ولما استشكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل العمل في شيء قد فرغ منه أو شيء مستأنف؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قالوا: ففيما العمل؟ قال: في شيء قد فرغ منه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نجتهد، يعني سنجتهد أكثر، لأنه بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له، بين لهم عنوان السعادة وبين لهم عنوان الشقاء، وهو عمل الصالحات عنوان السعادة وعمل السيئات عنوان الشقاء. فما زادهم ذلك إلا اجتهادا. إذن فقد جاء القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل ولا يتخلف شيء جرى به القلم. وبعد هذا القلم كتبت أقلام، ولكنها لا تخرج عن كتابة، عن الكتابة في اللوح المحفوظ. ما كتب في بطن الأم لا يخالف ما كتب في الأجل بل يوافقه، وما يكتبه الكرام الكاتبون في كل وقت وحين لا يخرج عن ما كتب في الأجل. وما كتب من الحول للحول في رمضان في الليلة المباركة لا يتخلف ولا يخالف مثقال ذرة عما كتب في الأجل. إذن فالكتب والتقادير كلها لا تخرج عن التقدير الأجلي سواء أكثر